والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة مكية باتفاق، وجمهور العادين عدها 25، واثنان عدها 23 من العادين، وهي تتكلم عن بداية ما يحصل عند القيامة وتفرق الناس. وأغلب السور في المفصل تشير إلى هذا، والمرسلات يسمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الحاقة ما الحاقة، أغلب هذه السور في المفصل تشير إلى البعث وإلى القيامة وإلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يذهب إلى الجنة وقسم يذهب إلى جهنم، وهذا يتكرر ليرسخ في أذهان العقلاء، وليجد العاقل طريقا لينجو به قبل أن يفوت الأوان، لأن تدارك الأمور ما زلنا في الدنيا، أما إذا انتقلنا من الدنيا ما فيه مداركة أبدا. الذي لم يذهب من الدنيا بزاد لا زاد في الآخرة، الآخرة دار جزاء، الآخرة دار جزاء. فيا عبد الله، قبل أن تقع في الندم انتبه لأن تذهب من هذه الدنيا بزاد، والله لم يكلفنا بهذا الدين بشيء مستحيل. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن نمت تسامح، وإن نسيت تسامح، وإن تبت تسامح، وإن اضطررت تسامح، والحسنة بعشر أمثالها أقل شيء إلى 700 درجة إلى ما لا يعلمه إلا الله، والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. تقدمت البسملة كثير، وقلنا إنها من أكثر مسائل الشريعة إشكالا. البسملة هل هي آية مستقلة أو آية من الفاتحة أو ليست آية من القرآن؟ أقوال للعلماء، وكل منهم استدل بأدلة قوية، والذي يجمع بين الأقوال على ما فيه أنها في بعض القراءات تكون من القرآن، وفي بعض القراءات لا تكون من القرآن، كمن في سورة التوبة وهو في سورة الحديد، والواو في سورة النساء، قراءة نافع سارعوا إلى مغفرة، قراءة عاصم ومن معه وسارعوا. كذلك تكون البسملة في بعض القراءات من القرآن، وتكون البسملة في بعض القراءات ليست من القرآن، وهذا أقرب ما يقال، لأن كيف تكون ليست من القرآن وعدوها في الفاتحة آية؟ كيف تكون آية من القرآن وثلاثة من الأئمة، منهم من لا يقرأها ومنهم من يسر بها؟ فالخلاف يعني أحسن ما يقال فيه هذا. وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر. وأظن أول من ذكر هذا الحافظ بن حجر في بعض كتبه، ونقله منه ابن حلول، وأتى به صاحب المراقي في نظمه لجمع الجوامع على ما فيه، لكن هذا أقرب شيء. والبسملة معناها أبتدئ بتسميتي الله تعالى مستعينا ومتبركا به عند تلاوتي للقرآن، الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة. نعم. إذا السماء انشقت، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجزائه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا السماء انشقت، وقت انشقاق السماء تتمايز الصفوف، وقت انشقاق السماء يظهر الصالح من الباطل، وقت انشقاق السماء يظهر نتيجة الكادة على الأقوال الموجودة العديدة في جواب الشرط هنا الغير جازم. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وقد أحيانا يشرب معنى الماضي للسياقات عكس إذ للماضي، وقد تشرب معنى المستقبل. إذا السماء انشقت، إذا ظرف والسماء فاعل لفعل محذوف، إذا انشقت السماء انشقت، هذا الذي يقول المعربون، وفي قلة لا تقول لكن هذا هو المعروف. وقت انشقاق السماء تتمايز الصفوف، أو يظهر ما كان خفيا، بعضهم قال محذوف وبعضهم قال أصلا الجواب وأذنت والواو زائدة. إذا انشقت السماء أذنت بزوال الكون وبمجيء القيامة، فإذا جاءت تتمايز الصفوف ويظهر كل ما كان خفيا. لذلك الآن الأمور أبدا لا يعلم حقيقتها إلا الله. كم من إنسان لا يعبأ به يوم القيامة، فإذا هو منزل لا يرى حتى ترفع رأسك في الغرف، وكم من إنسان له شارة وله منزلة، فإذا هو يوم القيامة لا يقام له وزن. ولذلك العقلاء يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، وخطورة الموقف أن أول من يقع في الورطة القمم، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. القمم عالم لكن ما صدق، شهيد ما صدق، شهيد في الظاهر، متصدق ما صدق، كان يعمل لشهوة أن يقال فعل، كان الدافع العمل شهوة الذكر والمحمدة وأن يقال، فيقال له لما فعلت فيقول فعلت فيك، فيقال له كذبت فعلت ليقال وقد قيل. فيا عبد الله من الآن حاول أن تخلص في أعمالك، لا تجعل أعمالك هباء. الناس لا يقدرون على أن يدفعوا عنك ضرا، ولا يقدرون على أن يجلبوا لك خيرا، فالعاقل يشتغل لمن بيده الأجرة، غير الله لا يملك شيئا وله كل شيء، لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلما لا نشتغل لغير الله؟ لماذا لا نجعل ثقافتنا ونجعل عرفنا وعملنا لله؟ لا نأذي الناس ولا نقول لها إلا خير، لكن لا نعمل إلا لله، نغضب لله نرضى لله، نعمل لله نخاف من الله نرجو الله، والناس نعاملها بالتي هي أحسن. أما واحد عاقل أعماله يعملها ليقال المحمدة والجيران والذكر والقبيلة والزملاء والمرتبة والمال والولد والزوجة والجاه، هذه بعدين يعمل يعمل في النهاية كل شيء صفر، يسمع حي على الصلاة يذهب للصلاة بدون أن ينتبه لوضوئه، بدون أن ينتبه لتكبيرة الإحرام، بدون أن ينتبه للأركان السجود الركوع الطمأنينة، القراءة تكون سليمة، فيكون يأخذ في الصلاة صفر صفر صفر، يموت فإذا هو الأعمال كلها ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، أنت الآن في الدنيا، انتبه لنفسك يا عبد الله، أنجو بنفسك، واعلم أن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الماء الذي يتوضأ به له صفات، الوضوء لا بد تعمم على العضو في الغسلة الأولى حتى يكون الوضوء يمشي على الطريقة المطلوبة. أما إذا كنت تغسل جزء من العضو بغسلة هذا ما عملت السنة. العضو يوصل ثلاثة أو يوصل مرتين أو واحدة، لكن بشرط أن تعمم في الأولى. أما إذا لم تعمم في الأولى أنت ما أتيت بالسنة. أما الذي يأتي للماء ويحط رجله تحت الماء ويحركها، لا، هو قال اغسلوا. هل يغسلوا هو الصب الحال أو الصب مع امرار اليد أو الصب مع امرار اليد والدلك؟ ثلاثة أقوال للعلماء. فنحن يا أحبتي ينبغي أن نهتم بديننا كما نهتم بأموالنا وأولادنا. ينبغي أن نهتم بأن نؤدي عباداتنا على الطريقة التي شرعها لنا ربنا كما نهتم بأموالنا وأولادنا. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء والله عنده أجر عظيم إذا اتقيتم الله في المال والولد ولم يجعلكم تخالفون شرع الله وتقدمونهم على دين الله. ديننا دين رائع الحقيقة. إذا السماء انشقت، قالوا إذا السماء انشقت وأذنت، قال بعض العلماء أذنت هي جواب الشر والواو زائدة صيلة، وبعض الناس يقول لا تقول صيلة ولا تقول زائدة، في فرق بين الزائد والحشو. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن لا حشو فيه، لكن فيه كلمات تزاد لأن تعطي للكلام فخامة، والله قال بلسان عربي مبين لا أقسم بهذا البلد. أيوة. كثير من العلماء يقول لا هنا صيلة، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير، وهي تؤكد لكن ليس لها متعلق وليس لها معنى، لأن الحروف ثلاثة معاني: حرف له معنى ومتعلق، وحرف له معنى ولا متعلق له، وحرف لا متعلق له ولا معنى إلا تأكيد الكلام أو تفخيمه. انشقت يعني انشقاقها هو انفطارها وخروج الغمام منها وتغيير الكون، كما قال انفطرت، وقال كانت فكانت أبوابا. وأذنت سمعت وطاعت لربها وحقت، وحق لها أن تسمع وتطيع. وكل الكون هو يسمع ويعقل ويعبد ربه، ولكن نحن لا نفقه. قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء. وأذنت، أذن له إذا سمعه، هو مشتق من الأذن وهي جامدة، وحقت أي وحق لها ذلك. وقيل تعجيب وهو بعيد. وإذا الأرض مدت وزيلت الجبال والبحار والأنهار والروابي ومدت كما ما يمد الأديم، إذا مد لا يبقى فيه وجاج ولا يبقى فيه تثني، مدت وأضيف فيها، قالوا مدت حتى زادت. وألقت، ألقت ما فيها وتخلت عما على ظهرها. قيل ما فيها من الأموات ومن الكنوز، وتخلت عما على ظهرها من الأحياء. وقيل ألقت ما في باطنها من كل شيء، وتخلت عما كان مستودعا عليها من الزراعة والأطعم. الله استودعها ظهرها، استودع عليه النبات وما يكون فيه من الأطعمة للناس، وباطنها استودعه للبشر يجلسون عليه ويدفنون فيه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وسمعت لربها وأطاعت، وحق لها أن تسمع وتطيع. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. في للمفسرين ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإنسان هنا مقصود به الكافر أو كل إنسان. يا أيها الإنسان، وقال هنا للجنس، كادح في الدنيا، لأن الله لما خلق الإنسان خلقه في كبد آدم. كان في الجنة فلما نزل يعني جاء للكبد، لا بد أن يزرع، ولا بد أن يطبخ، ولا بد أن يطحن، ولا بد أن في كبد في الدنيا، تعب ومشقة ومكابدة. وهذا الكدح، إن كدح المؤمن فيما طلب منه سعيد سعادة لا وراء وراءها، وإن كدح الكافر فيما نهاه ربه عنه شقي شقاء لا وراء وراءها. ولذلك الله دائما في كتابه يخبر عن الفريقين ولا ثالث لهما. ولذلك واحد يمكن يأخذ العصا من نصفها ويقول أنا لا أكون كافر ولا أكون مسلم، يستحيل. ولذلك أهل الأرض ثلاثة طوائف لا رابع لهم: المؤمنون والمنافقون والكافرون. وقد ذكرهم الله في أول سورة البقرة وأعطى لنا صفاتهم وأعطاهم جزاءهم. الذين يؤمنون بالغيب وأعطاهم صفاتهم وجزاءهم. إن الذين كفروا وأعطاهم صفاتهم وجزاءهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وأعطاهم صفاتهم وجزاءهم. فكل واحد ينظر لنفسه. لكن المشكلة الكبيرة أن في بعضنا من لا يستعد ليسمع درسا ولا محاضرة ولا موعظة، والوحي انقطع، من أين تأتيه الهداية؟ هذا الخاسرون لا يعطون وقتا لتعلم دينهم ولا لفهمه، ويرى أن من يذهب إلى المسجد يضيع وقته. ولذلك الذي يضله الله لا هادي له. ومن ملأ الله قلبه من الإيمان لا يهمه إلا رضا الله. إذا ضرب أو هدد أو سخر منه لا يهمه. ذلك قال: فريق في الجنة فريق في السعير. ما في طائفة ثالثة. تكلموا عن أهل الأعراف وهم غير واضحة قضيتهم، ولكن يدخلون الجنة. وأقوى شيء أنهم ناس يكرمون. يعني يجعلون على سور ليروا أهل الجنة وأهل النار كراما لهم. وقيل من كان مات بالشهادة وكان عاقا لوالديه. وقيل من استوت حسناته وسيئاته. المهم أنه ما يمكن واحد إلا يكون من أهل الجنة أو أهل النار. ويا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. النجاة النجاة. كادح إلى ربك كدحا، تأكيد بالمصدر. فملاقيه أي تلقى ربك ليحاسبك على عملك. كل إنسان يقال له اقرأ كتابك، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يقول الكفار ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن فملاقي ربك يوم القيامة بعملك. ولذلك الطيب يروه الناس يعرفون أنه طيب، والبطال يروه الناس فيعلمون أنه بطال. يوم تبيض وجوه للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا أرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ثم قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة. تجاعد بالله الكراهية والحزن في وجوههم بسبب المعاصي. ولذلك صاحب المعاصي إذا رأيته ترى في وجهه المعصية، وصاحب العبادة والطاعة وقيام الليل ترى في وجهه الصلاح، ما يخفى هذا. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أيوة، لا بد أن يظهر ما يفعل الإنسان أبدا. البعرة تدل على البعير، والأثار يدل على المسير. نعم، كل شيء يبين. الإنسان هنا في ثلاث أقوال قلنا، المقصود به جميع الناس، المقصود به عبد الأسد أو أبي بن خلف. إذن ثلاث أقوال، عبد الأسد أو أبي بن خلف. وكان له أخ صالح، فقالوا هاتين الآيتين نزلتا، هاتان الآيتان نزلتا فيهما، في الأخ الطيب والأخ البطال. ولكن هي أعم من ذلك، إن العبرة بعموم اللفظ. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كتاب أعماله بيمينه حسب حسابا يسيرا. وعائشة كانت بنت صغيرة ولكنها ذكية وعالمة، ففي الصحيحين أنها قالت يا رسول الله الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وانت تقول من حوسب أو من نقش الحساب هلك أو عذب. قال لها ذلك العرض، ذلك العرض ليس النقاش، يعرض عليه بس فعلت كذا وفعلت كذا يوم كذا. سترتك في الدنيا نسترك في الآخرة. ربنا كريم كريم كريم. ولذلك نحن إذا أكرمنا بعض أهل الدنيا لا نبقى نبحث لكي نكافئ له، فكيف كل شيء منه؟ ليش ما تشكره الله؟ وإذا شكرته يثبت عليك النعمة ويزيدك فيها. لماذا لا يكون من ثقافتنا شكر النعم لتثبت ولتزيد؟ وأكثر ما يزيل النعم عن الأمم وعن الشعوب كفرانها. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فأجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فكل ما الأمة كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف. لذلك كان الصحابة يخافون من الذنوب ويخافون من زيادة النعم لكي لا تكون استدراجا لهم لفهمهم ولعلمهم. نرجو الله أن يجعلنا جميعا من الشاكرين. نعم. وينقلب من محل الحساب إلى أهله، قيل أزواجه في الدنيا وقيل أزواجه في حور العين وقيل هم معا وقيل أقاربه، مسرورا فرحا جذلا يعني في غاية النعم لأنه نجا من هول هذا اليوم. وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهره، قيل قال هناك في الآية الأخرى بشماله وقال هناك وراء ظهره، قالوا يجمع بينهم بأنه لما يعطى الكتاب ويمد يمينه تضرب حتى تشل فيمد يساره، وقيل تجعل يد مع عنق وتجعل يسار في ظهره فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وقيل يفتح صدره وتدخل الشمال وتخرج من ظهره. نرجو الله السلام والعافية. فسوف يدعو ثبورا، يا ويلتاه يا هلاكاه يا ندمتاه. ثبور هو الهلاك والويل. ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا. فالحرمياني وابن عامر والكسائي قرأوا يصلى وورش يصلى وحده، والجمهور يصلى يصلى ثلاثي، صلي يصلى ويصلى أصلاه يصليه رباعي بالزيادة. والكل يدل على أن الذي أعطي كتابه بشماله أنه من أهل النار وأنه خسر ووقع في الورطة التي لا مخلص منها. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الخاسرين الذين ضيعوا أعمارهم في المعاصي واللعب واللهو حتى ماتوا فأصبحوا في ضحضاح من نار، في لهم من فوقهم ولل من النار ومن تحتهم، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقوني، لا لا لا لا لا تعملوا المعاصي ولا تتركوا الأعمال. ولذلك سكان الأرض مشكلتهم الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أوامر معطلة، أعدوا تعاونوا كونوا مع الصادقين اثبتوا يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا تنازعوا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا. إذن المشكلة الكبيرة هي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي ما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. ما الذي يمنعنا من هذا؟ ما الذي لا ننفذ؟ لماذا لا ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي ونقوم بالصفقة التي بيننا وبين ربنا؟ قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم الله لا يخلف الميعاد. أما نريد الجنة ونريد أموالنا وأنفسنا هذه مغالطة ما يمكن. الذي يريد الجنة لا بد أن يدفع ثمنها، وثمنها النفس والمال، والمعالي لا تنال إلا بالتعب، ومن أعظم المعالي دخول الجنة. وكل ما علت همة الإنسان كل ما سهلت عليه المتاعب. ولذلك الذي ينال به العبد في الدنيا الفضائل حمل المشقة واحتمال أذى الورى، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، هاتان النقطتان هما اللتان تنال بهم السيادة في الدنيا. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهدي، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. الذي يريد المعالي لا بد يتعب. ولذلك الله خلق الكون بقانون المسببات، لا يمكن يجد العلم من لم يجد ذل الطلب إلا إذا كان يوحى إليه رسول. أما الذي لم يجد ذل الطلب ويتعب ويبتعد عن الأهل والأصحاب والأقرباء والفسحة والتمشية والراحة لا يمكن ينال العلم. مالك كان عند ربيعة بن عبد ربيعة الرأي، أصحابه يمشوا يمشوا هو جالس عنده، حتى لما ذهب عنه أخذ كل الطلاب، أخذ كل الطلاب ولا يعرف ربيعة إلا المتخصصون وهو شيخ مالك. فالله جعل الحياة يحكمها قانون المسببات. فالذي يريد العلم يدرس، والذي يريد التقاء يتجنب الغيبة والنميمة والنظر في الحرام وسمع الحرام والرياء والحسد واحتقار المسلمين والربا والنجش. والذي يريد أن يحبه الناس يكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم. الذي يريد أن يحبه الناس يكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم، تجدهم يدعون له ويحبونه ويذكرونه. ولذلك نبي الرحمة ما كافأ من أحد لنفس ما انتقم لنفسه، وما جاءه شخص يريد حاجة يستطيع أن يسد له إلا سدها له، وما خالطه شخص إلا أحبه أكثر من والده وولده والناس أجمعين. وقال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، إنه كان في أهله مسرورا. هذا الذي أخذ كتابه بشماله كان في أهله مسرور فرح، يدخل فرح مسرور، وإذا رأى ضعيف يتفكه به ويجعله سخرة. جاءكم المطوع، فين رايح يا مطوع؟ ويسخر من المتقين ويسخر من الدين، ومسرور ولا يخاف. إنه ظن اعتقد أن لن يرجع ولن يبعث، يحور يرجع ويبعث، بلى ليس الأمر كما يقول. إن ربه كان به بصيرا من يوم ما كان نطفة في بطن أمه حتى يدخل الجنة أو يدخل النار، كل المراحل الله بها بصير. لذلك هذا منهج ودرس للعاقل يخطط لنفسه الطريقة التي ينجو بها من عذاب الله. والله تعالى أكثر من هذا في كتابه. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. بعدين قال لأهل الجنة عطاء غير مجدود. بعدين قال هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم أجرهم. كل واحد نعطيه حقه غير منقوص. اقرأ كتابك. فهذا يكرر لنا في القرآن لنعرف الطريقة التي ننجو بها ونختط لأنفسنا السلامة. أما النفس والشيطان والناس والمال فهي معوقات، فينبغي للعاقل أن يعمل حسابه لينجو من الأربعة: النفس والمال والناس والشيطان. النفس أمارة بالسوء، الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، شياطين الإنس شد من شياطين الجن، والمال من امتلأ قلبه من محبة المال لا يجد الخشوع ويظلم الأيتام ويرابي ويظلم الجيران ويسرق وينهب وينجش. نرجو الله السلام والعافية. وما رأيت شيئا أضر على الإنسان من الشح. الشحيح هو الذي يبخل بماله ويأخذ مال الآخرين. وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأكثر المشاكل التي تقع على وجه الأرض أقول من أكثر أسبابها الشح. والشح حاضر في الأنفس، ولا توجد صفة أجمل للمسلم وللإنسان من الكرم. تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. ونبي الرحمة ما جاءه شخص يريد حاجة عنده إلا أعطاه إياها. وقيل في أثر ضعيف أرسلت له امرأة ولدها وقالت له أعطني ثوبك، فأخذ ثوبه وأعطاه إياها وأذن المؤذن. فقالت له إحدى أمهات المؤمنين كيف تعطي ثوبك وما عندك ثوب تذهب به للمسجد؟ طبعا الأثر ما هو قوي. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين كيف تعطي ثوبك محصورا عن الصلاة لأن لا ثوب لك. نعم. فلا أقسم بالشفق. قيل هذا هو الجواب وهذا ضعيف. أيوة أيوة أيوة. لا صلة أو نافية لشيء غير موجود. لا ليس الأمر كما يقولون أقسم بالشفق، أو لا صلة أقسم بالشفق. والشفق على القول المعتمد هي الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس في الجهة الغربية حتى إذا زالت حل وقت العشاء، من ساعة إلى ساعة ونص. قال العلماء إنه إذا غاب القمر في الليلة الثالثة ذهب الشفق. الليلة الثالثة إذا غاب فيها القمر جاء العشاء. الشفق هو الحمرة. وفي رواية لأبي حنيفة أنه البياض، وقيل الشفق النهار، وهذان القولان مرجوحان. والقول المشهور أن الشفق هو الحمرة. واختلف العلماء هل للمغربي وقتان أو له وقت واحد. التحقيق أن له وقتان، هذا هو المحقق. ولكل وقت وقتان، إلا أن وقت المغرب يمكن أقل من الأوقات الأخرى، هذا هو قول المحققين. نعم. والليل وما جمع من الدواب والحشرات والشياطين والأسود والحيات، والقمر إذا اكتمل ليلة عشر وأربعة، الرابعة عشرة، لتركبن حالا بعد حال، فيها أقوال كثيرة. بعدين كمل إن شاء الله الدرس غدا، اكتفي بهذا.